ميراث النبوة. فعندما يقال فلان سيد التابعين إنما يقصدون بعلمه. وقد اتفقوا أي أهل العلم على أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان سيد التابعين في زمانه. ولد لسنتين خلتا من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة بعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد شهدت الأمة في زمن الفاروق أحداثا عظاما، منها ولادة رجال أعلام سواء كانوا في الخير أو في غيره. فممن ولدوا في زمن عمر من رجالات الأمة الذين عرفوا بالخير سعيد بن المسيب. ويقولون العلم عند الله أنه في اليوم الذي مات فيه عمر، وهذا استطراد، ولد عمر بن أبي ربيعة وهو شاعر غزل. فلما نشأ عمر وعرف بغزله قال الناس عن اليوم الذي ولد فيه ومات فيه عمر: أي حق رفع وأي باطل وضع. وإن كانت الكلمة فيها الكثير من القسوة لكنني أنقلها على أنها موجودة لا على أنني أعتقد صوابها. نعود إلى سعيد بن المسيب. ولد لسنتين خلتا من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن لم يدرك من خلافة عمر إلا قرابة 8 سنين، لأن عمر حكم 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه. أدرك الأجيال التي بعد ذلك، فأدرك كثيرا من الصحابة من أكثرهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة أكثر الصحابة رواية للأحاديث. وقد تزوج سعيد بن المسيب ابنة الصحابي الجليل أبي هريرة. إذن الطريق إلى أبي هريرة أصبح سالكا بالنسبة لسعيد بن المسيب لأنه زوج لابنته. وأبو هريرة متفقون على أنه أكثر الصحابة رواية للأحاديث. إذن المعين العلمي الذي لدى سعيد أكثره أحاديث، ومن القرآن كل يقرأ، لأن القرآن نقل نقلا متواترا يوجد في جميع الأمصار، فلا فضل للمدينة على مكة على الشام على الكوفة على البصرة بوجود القرآن، لأن القرآن واحد، كتاب واحد، جمع المصحف، موجود قرآن مكي قرآن شامي، لكنه يقال عنه قرآن شامي قرآن مكي باعتبار المكان، لكن المصحف واحد. لكن بالنسبة للسنة لم تكن في أرض زاخرة كما كانت أين؟ كما كانت في المدينة. وسعيد بن المسيب عاش أين؟ عاش في المدينة. بالنسبة للنسب قبل أن أعود إلى ما أنا عليه، هو سعيد بن المسيب ابن حزن. وحزن الكلمة فيها قسوة، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد حزنا رضي الله عنه إلى أن يغير اسمه، لكنه اعتذر بلطف، قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا إلى اليوم. ثم سعيد هذا لما نشأ في أصل من بني، هو أصل من بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة عربية قرشية معروفة، منها سادات في الشر مثل أبو جهل والوليد بن المغيرة، ومنها سادات في الخير مثل خالد بن الوليد وعمر بن هشام وغيرهما. سعيد لما نشأ قلنا أدرك ثمانية سنوات من سني أمير المؤمنين عمر، لكنه بلا شك كان صغيرا. ثم لما كتب الله له أن يتزوج بنت أبي هريرة أخذ يحفظ الأحاديث، من الله عليه بأنه كان وافر الحرمة. وافر الحرمة، الرجل عندما يغلب عليه الجد تعظم حرمته، لكن إذا غلب عليه الهزل وأحيانا فإن حرمته عند الناس تخف بصرف النظر عن ديانته مع ربه، فقد يكون عظيما عند الله، لكننا نتكلم عن وافر الحرمة لأن الناس تهابه، إذ هو بطريقة حياته بأسلوب تعليمه لا يأذن للناس أن تتجرأ عليه. ثم عندما يختط الإنسان الورع، والورع أستاذ وائل سيأتي معنا في اللقاء كله، الورع أعظم زاد للعلماء، الورع أعظم زاد للعلماء. العلماء إذا تحلى العلماء بالورع هذا الذي يثبت علمهم في صدورهم ويقبله الناس منهم. لكن العالم لو أخفق في مسألة الورع فإنه مهما بلغت فصاحته وظهر بيانه واشتدت بلاغته وسعى في أن يأخذ الناس عنه، فإن الناس متى ما علموا أن ورعه دون ذلك لا يتعلق الناس بعلمه ولا يأخذونه عنه، حتى لو أوجد بعض مؤيديه أو بعض مريديه أعذارا له، فإن الناس لن يقبلوا. الناس يحبون أن يروا في علمائهم الورع، وهو أعظم صفات العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. سعيد رحمه الله تعالى لما كان وافر الحرمة كان يعظم شأن الصلاة، فلما عظم شأن الصلاة عظم الله عز وجل حديثه عند الناس. وقد قال عن نفسه: ما فتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. وفي 20 سنة الأخيرة من حياته لم يرى ظهر أحد يصلي، بمعنى لا يسبقه أحد إلى المسجد. ويقول أهل التاريخ إنه في وقعة الحرة التي اشتد فيها الكرب على أهل المدينة وبعث يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري، وأهل التاريخ يسمونه مسرف، والقائل يقول كتائب مسرف وبن اللكيعة، لما أتى المدينة كان سعيد في المسجد وأبى أن يفارق المسجد رغم أن المسجد يومها لا أحد يؤذن فيه. فيروى أن سعيدا كان يسمع أذانا من جهة القبر، من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد كان يعظم الصلاة، وكان يقول من حافظ على صلاة الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، من حافظ على صلاة الجماعة فقد ملأ البر والبحر جماعة. عبادة. المراد هنا إطلالة عامة على ما كانت عليه شخصية سعيد بن مسيب رحمه الله.